أعيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب